فهذا الرجل قسم الله له بخير وقيل له ادخل الجنة. فهذا يذكر المحتضى التوبة ويذكره البعث والنشور لأن السورة كلها تدور حول هذا المعنى، حول البعث والنشور والجنة والنار والتوبة، فيتذكر إذا سمعها ويتوب إلى الله عز وجل. وأيضا إذا كان أيضا تسهل خروج الروح كما ذكروا هذه فائدة أخرى. هذا الحديث يدل على استحباب قراءة سورة ياسين عند المحتضر، ولكن الحديث في إسناده مقال طويل أعل بأنه ضعيف وبأنه منقطع وبأنه مضطرب، بينما بعض الأئمة صححه وله شواهد، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستحب قراءة ياسين عند الميت، يعني عند المحتضر، مما يدل على أن قراءة ياسين عند المحتضر لها أصل. والعلماء بين فريقين، فريق يرى أنها لا تقرأ لعدم ثبوت الحديث، وفريق يرى أنها تقرأ لأن الحديث صح عند بعض الأئمة وله شواهد. فعلى كل حال من فعله فلا إنكار عليه، ومن تركه فلا إنكار عليه، لأن الأمر واسع ولله الحمد. نعم. هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني مات، ففيه عيادة المرضى والمحتضرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أبا سلمة وهو في السياق أو قد خرجت روحه. وقد شق بصره، شق بفتح الشين، وبصره فاعل، والمعنى أنه جحظ بصره فلا تطرف عيناه، لا تطرف عيناه ولا يغمض عينيه، هذا معنى شق البصر، إذا كان لا يغمض عينيه فإنه شق، فيكون بصره فاعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه وقد شق بصره، يعني شخص بصره، قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ومعناه أن روح الإنسان إذا قبضتها الملائكة وأخرجتها من جسده فإن البصر ينظر إلى الروح، يتبعها، يعني ينظر إليها أين تذهب. فهذا فيه دليل على أن الروح ترى، تبصر، لا أنها عرض كما يقوله بعض الناس، بل هي شيء يرى ويبصر لكنه لطيف، جسم لطيف والله أعلم، وليست عرضا لا يرى. والروح أمرها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحديث يدل على أنها شيء يرى وينظر إليه. إن الروح إذا قبض، يعني قبضته الملائكة، تبعه البصر، يعني ينظر إليه ثم لا يرجع البصر بل يبقى مفتوحا لأنه قد مات. فأغمض عينيه صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد من الحديث، أغمض عينيه، هذا فيه دليل على أن الميت إذا شخص بصره بالوفاة فإنه يغمض ولا يترك مفتوح العينين، لما في ذلك من تشويه الصورة، فتغمض عيناه تطبق أجفانها عليها. هذا من أحكام الميت. فضج ناس من أهله، ضج ناس من أهله لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فهموا أنه قد مات، فضجوا يبكون وارتفع صوتهم حزنا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، نهاهم عن رفع الصوت عند المصيبة، فإن الملائكة الحاضرين، دل على أن الملائكة تحضر عند المتوفى، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، على ما يؤمنون على ما تدعون، أو يؤمنون على ما تقولون. فقد يدعو الإنسان بدعاء غير مناسب، فالذي مات قريبه يجب عليه الصبر والاحتساب وأن لا يتكلم إلا بخير، أما إن تكلم بجزع وسخط فإنه يأثم بذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة، دعا له. وأبو سلمة هو أبو سلمة أسد بن عبد العزة المخزومي القرشي، أسلم هو من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين، هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد وقعة بدر وشهد وقعة أحد وجرح فيها وبرئ جرحه، ثم إنه انتقض عليه ومات رضي الله تعالى عنه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات العظيمة، فقال اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين، ونور له في قبره، وافسح له في قبره ونور له فيه، واخلفه في عقبه. هذه دعوات عظيمة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وهو صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على عيادة المحتضر، وفيه دليل على إغماض عينيه إذا قبضت روحه ولا تتركان مفتوحتين، وفيه دليل على وجوب الصبر لأهل الميت وعدم الجزع، وفيه دليل على أن الزائر إذا رأى من أهل الميت شيئا لا يليق فإنه يبين لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا أمر لا يليق به. فلا يسع الزائر أن يسكت ويترك الشيء الذي لا يليق، بل ينبه عليه، وهذا من تعليم الخير وإنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه الدعاء للميت المسلم، يدعى له بالمغفرة ويدعى له بتوسيع القبر وتنويره ورفع درجات الميت عند الله سبحانه وتعالى. ففيه الدعاء للميت. وفي الحديث دليل على ثبوت عذاب القبر أو نعيمه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم افسح له في قبره ونور له فيه دليل على أن القبر قد يكون ضيقا يضيق على صاحبه وأنه يكون مظلما، هذا إذا كان في عذاب. أما إذا كان في نعيم فإنه يفسح له في قبره ويوسع عليه مد بصره وينور له قبره بدل الظلمة، ففيه دليل على ثبوت عذاب القبر أو نعيمه. وفيه الدعاء لعقد الميت، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم لعقب الميت من بعده، لأنهم فقدوا ميتهم وكافلهم، فيعوضهم الله سبحانه وتعالى. وقد استجاب الله جل وعلا فخلف على عقب أبي سلمة أحسن الخلف، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وصارت من أمهات المؤمنين، عوضها الله عن فقد زوجها من هو خير منه، وعوض أولاده بأن صاروا ربائب للرسول صلى الله عليه وسلم وفي كفالته عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أثر هذا الدعاء المبارك على عقب أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، فإن الله أخلف على عقبه من كان خيرا لهم. نعم. عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حبرته، بالتنوين، ويصلح بالإضافة ببرد حبرة، والبرد كساء، البرد كساء نوع من الأكسية، وحبرة يعني مخططة، الحبرة المخططة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع من الأكسية، فلما توفي صلى الله عليه وسلم سجوه يعني غطوه به. فهذا فيه دليل على تغطية جسم الميت بعد وفاته، وأنه لا يترك مكشوفا، لأن صورته تتغير، ولأنه بحاجة إلى الستر من أن تقع عليه أنظار الناس وهو ميت، فيغطى، يغطى الميت بعد نزع ما عليه من الثياب، لأنهم فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنها أن النبي سأل أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، هذا فيه دليل على جواز تقبيل الميت بعد موته، لأن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أحد أن يقبله من أقاربه أو من أحبابه فإنه يجوز له ذلك. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون بعد موته، فدل على جواز تقبيل الميت. هذا الغاء الذي ساق المصنف الحديث من أجله جاز على أنه يجوز، دل على أنه يجوز كشف وجهه وإن كان مسجى، وأنه يقبل كما فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأبو بكر غائب في نخل له في العوالي، فلما جاء وأخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه، كشف الغطاء عن وجهه وقبله رضي الله تعالى عنه، فدل هذا على جواز هذا الأمر. نعم. هذا من الأحكام المتعلقة بالميت، وهو وجوب المسارعة لتسديد دينه. إذا كان عليه دين للناس يجب المسارعة لتسديده حسب الإمكان، إن كان له تركة فيسدد من تركته، وإن لم يكن له تركة فيستحب لبعض المسلمين أن يتكفلوا هذا الدين عن أخيهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن، نفسه يعني روحه، نفسه يعني روحه، فالروح والنفس بمعنى واحد، معلقة بذيله يعني مرتهن، مرتهن بذيله حتى يقضى عنه، مرتهن يعني محبوس، محبوس بدينه عن دخول الجنة وعن المغفرة حتى يقضى عنه الدين، لأنه جاء أن الشهيد في سبيل الله وهو أفضل الأموات يغفر له عند أول قطرة من دمه إلا الدين، إلا الدين فإنه لا يغفر إلا إذا سمح به صاحبه أو سدد وقضي. ومن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء الديون عن الأموات أنه كان لا يصلي على من مات وعليه دين، كان لا يصلي، إذا جاء بالجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين، فإن قالوا عليه دين تأخر وأمرهم أن يصلوا عليه ولا يصلي هو عليه. فلما فتح الله عليه ووسع عليه صار يتحمل الديون عن الأموات الذين ليس لهم سداد، ليس وراءهم سداد، يتحمل الديون عنهم ويصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على خطر الدين، وأن المدين يطالب بدينه، وأنه يحبس عن الجنة وعن المغفرة حتى يقضى ما عليه من الديون التي للناس، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، لا تسقط ولا تغفر إلا إذا سمح أصحابها، وإلا فلا بد من القصاص. هذا إذا كان الدين الذي أخذه عن طريق مشروع، فكيف بالذي أخذه من طريق ظلم وغصب واعتداء؟ الأمر أشد، فحقوق الناس أمرها خطير جدا، والناس يتساهلون فيها وهي خطيرة جدا، فيجب على المسلم إذا كان عليه حقوق للناس أن يبادر بأدائها، لأنها حمل على ظهره حتى يؤديها. فدل هذا الحديث على المبادرة، على وجوب المبادرة بتسديد الدين عن الميت حتى يفك أسره، لأن نفسه معلقة يعني محبوسة مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه. حتى الكفالة إذا تكفله أحد فلا تكفي حتى يقضى، حتى يقضى عنه، لأن رجلا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران يا رسول الله، فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم، فقال أحد الصحابة الديناران علي يا رسول الله، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فلما لقيه من الغد قال ما فعلت الديناران؟ قال لم يمضي وقت يا رسول الله، وإنما مات بالأمس. فلقيه في اليوم الثاني قال ما فعلت الديناران؟ قال قضيتها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن قد بردت عليه جلدته. فدل على أن دين الميت لا يسامح به حتى يقضى عنه أو يسمح به صاحبه، حتى لو تكفله أحد، مجرد الكفالة ما تكفي. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا من الأعزاء، وعلى من سفر مقام الأعزاء، المبالغة في التجمع للعزاء هذه غير مشروعة، وإنما يعزى المصاب في أي وقت تيسر، في السوق أو في المسجد أو في المتجر أو في المكتب، لا يقصد التجمع ويضرب موعد للعزاء ويعين مكان، هذا كله من المبالغات وقد تؤدي إلى بدع ومحدثات. وكذلك صنعة الطعام وإقامة الولائم، كل هذا من المبالغات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما المستحب أنه يصنع طعام لأهل الميت بقدر حاجته ويدفع إليهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة عن صنع الطعام لأنفسهم. أما أنه يوسع هذا ويجعل ولائم كبيرة واجتماعات أو تنصب خيار أو يتجاوز الأمر إلى إقامة مآتم واستئجار مقرئين كما يفعل في بعض الأمصار، هذا كله غير مشروع، وليس هو من مصلحة الأحياء ولا من مصلحة الأموات، ولا داعي للسفر للتعزية إلا للقريب الذي لا بد من حضوره، القريب الذي لا بد من حضوره لا بس يسافر، أما اللي ما يحتاج إلى حضوره وإنما يسافر علشان التعزية فقط هذا غير مشروع. والغائب معذور، الغائب معذور، لا بأس أن يتصل بالتلفون ويعزي أو يكتب رسالة ويرسلها فيها تعزية، لا بأس بذلك، لا داعي للسفر. الحاصل أن المبالغة في التعازي هذا أمر غير مرغوب فيه وربما يؤدي إلى محاذير. نعم. أما المشاركة في تشييع الكفار هذا لا يجوز، حرام، المسلم لا يشارك في تشييع الكفار، وإنما الكفار يتولاهم كفار والمسلمون يتولى جنائزهم المسلمون ويشيعهم المسلمون، لأن هذا من الولى والبراء، تشييع المسلمين هذا من الموالاة للمؤمنين، تشييع الكفار هذا من الموالاة للكفار، هذا لا يجوز. وأما أهل البدع إذا كانت بدعهم مكفرة تخرجهم من الإسلام فحكمهم حكم الكفار، لا يشارك المسلم في جنائزهم وتشييعهم. أما إذا كانت بدعهم دون الكفر ودون الشرك فهؤلاء يعتبرون من الفساق المسلمين، يتولاهم المسلمون ويشيعونهم لأنهم لم يخرجوا من الإسلام. فالبدعة إذا كانت لا تخرج من الدين فهي فسق، والفاسق لا يخرج من الإسلام، فله أحكام جنائز المسلمين بحيث التولي والتشييع والدفن وغير ذلك في مقابر المسلمين. وأما لعن المعين الكافر المعين فهذا غير مشروع. أما لعن الكفار عموما أو اليهود عموما أو النصارى عموما فلا بأس بذلك، لأن الله لعنهم، لعن الكافرين ولعن النصارى ولعن اليهود بالجملة. أما الأفراد فلا يجوز لعن المعين على الصحيح، لأنك لا تدري ماذا ختم له. نعم نعم نعم، حكمه أنه متول لهم، ألا من التولي الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قد يصل إلى حد الكفر وقد يكون دون ذلك. نعم تولي يختلف. نعم أقل أحواله أنه محرم، أقل أحواله له محرم ومعصي. نعم نعم. المعروف انه المعروف عنه البدع المكفره وان مذهبه مذهب مكفر، هذا حكم الكفار، احنا ما لنا الا الظاهر نحكم عليه من ظاهر مذهبه ومن ظاهر ما ينتسب اليه. نعم. معروف أنتم عرفتم الضابط أن المحرم والنجس لا يجوز التداوي، فإذا كانت هذه البيرة فيها شيء من الكحول فإنها لا يجوز التداوي بها، أما إذا كانت خالية من الكحول فالأصل الإباحة. نعم. حتى الكلام في الأموال، الديون، الديون في الأموال، أما المظالم هذه تسمى مظالم، المظالم في العرض والمظالم في الاعتداء على الناس هذه مظالم، هذه ما تمنع من الصلاة عليه، ولكن يحاسب عنها يوم القيامة ويستسلم. نعم. عند حضور الحالة التي تحضر فيها الملائكة، الملائكة تحضر عند المتوفى، ملائكة الرحمة تحضر عند المؤمن المتوفى. نعم. نعم. زيارة القبور ثابتة السنة للرجال خاصة من أجل الاعتبار والاتعاظ ومن أجل الدعاء لأموات المسلمين، أما أن الميت يعرف من يزوره أو تعرض عليه أعمال أقاربه أو ما شاء الله يحتاج إلى ثبوت أدلة، الله أعلم، يحتاج إلى أدلة تثبت هذا الشيء. وإن قال به بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه يحتاج إلى أدلة. نعم. لأن أمور البرزخ من أمور الغيب التي لا يجوز الكلام فيها إلا بأدلة صحيحة. نعم. نعم. حوادث السيارات من موت فجأة مثل الهدم، مثل الهدم والحريق والغرق. نعم. اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث، يؤمنون باليوم الآخر، ويؤمنون بكثير من الشرائع السماوية، لكن هم كفروا بأمور منها فعلهم للشركيات مثل عبادة العجل، عبادة الصليب عند النصارى، عبادة العجل عند اليهود، وقولهم عزير ابن الله المسيح، هذا شرك، هذا شرك، لكن هم مع شركهم يؤمنون بالبعث، لكن إيمانهم لا ينفعهم، إيمانهم لا ينفعهم. شو السؤال؟ وأما إنكار البعث فهذا عند المشركين، عند المشركين الوثنيين من العرب، وعند الفلاسفة ينكرون البعث، أو وعند الباطنية أيضا الإسماعيلية وغيرهم يفسرون البعث بتفسيرات باطنية تختلف عن مقاصد الرسل عليه الصلاة والسلام، وكلهم ينكرون البعث. هؤلاء كفار بإنكارهم البعث وبغيره من أنواع الكفر، عندهم أنواع كفر كثيرة. نعم. هذا طيب، يحضرون عند التغسيل لأجل أن يتعلموا أحكام التغسيل، هذا شيء طيب ويؤجرون عليه. نعم. الله أعلم. على كل حال هي سورة مباركة، هي سورة مباركة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ عند المحتضر. نعم. لولا أن فيها فائدة للمحتضر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عنده، سواء تسهيل خروج الروح أو غير ذلك، الله أعلم. نعم. وإن الشيء يقول بعض الناس لا يجوز، ولم يكن موثقا عنه إذا كان ضابط، إذا كان ضابط في الدنيا فلا يجوز. هذا سمعتم الكلام، هذا صحيح. نعم. نعم. نعم. صدرت قرارات المجامع الفقهية وقرار هيئة كبار العلماء بأنه تنزع عنه الأدوات الصحية إذا يؤس من حياته، إذا ما كان فيها فائدة يرجى شفاؤه، إنما هو ميت ميت، تنزع عنه هذه الأجهزة لأنه قد يتضرر بها، قد يتضرر بها فلا فائدة له منها، ولأن هناك مرضى محتاجون إليها، فكونها تبقى على ناس ميؤوس منهم ويحرم منها أناس يؤمل شفاؤهم هذا غير مناسب. نعم. ما كان هذا من عمل السلف الصالح، فلا ينبغي كتابة هذه الأشياء. الآن صار كل شيء يكتب ويعلق على جدران ولا على سيارات، ولا صارت المسألة مسألة مظاهر على الطرقات، لوحات على الطرقات، هذا ما هو من عمل السلف، ونخشى أن هذا يتطور إلى ما هو أشد منه، وربما يكتب آيات قرآنية تعرض للامتهان والسقوط وأن يداس عليها، فيجب أن يصان ذكر الله عز وجل والأحاديث والآيات عن هذا الابتذال. نعم. الميت لا ينفعه إلا عمله في أي مكان دفن من الأرض، لا ينفعه إلا عمله، ولا تنفعه البقعة، ولكن من مات في المدينة أو في مكة ودفن فيها فهذا شيء طيب، أما التكلف نقله من مكان بعيد وتكلف نقله فهذا لا دليل عليه. كان الصحابة وهم أفضل الأمة يموتون في العراق وفي المشرق وفي المغرب وفي مصر والشام، وهم أحرص الناس على الخير، وما كانوا ينقلون إلى مكة وإلى المدينة لأنهم يعلمون أنه ما ينفع الإنسان إلا عمله في أي مكان كان، حتى ولو كان في بحر أو في بر أو في أجواف طير أو في أجواف سباع، ما ينفع إلا عمله. نعم. الأولى الأصل هو المبادرة لتجهيز الميت ودفنه، هذا هو الأصل، ولا يؤخر إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة مثل حضور ناس يصلون عليه وأقارب له غائبون وسيحضرون للصلاة عليه، فإذا كانت أو حضور عدد أكبر للصلاة عليه وكل ما كثر المصلون فهو أحرى بقبول الدعاء والشفاعة، فإذا كان فيه مصلحة للميت بكثرة الحضور وكثرة أهل الفضل الذين يصلون عليه، أو أن الناس يمديهم يعلمون بوفاته ويتهيئون للصلاة عليه، فإذا بودر بتجهيزه دفنه فهذا يفوت على أخوانه الصلاة عليه، فإذا كان تأخيره لمصلحة جاز ذلك، بشرط أن لا يكون على الجنازة ضرر، إذا كان على الجنازة ضرر فيبادر بدفنها، كما إذا كانت تتفسخ أو تتقطع أو يحصل عليها ضرر فيبادر بدفنها. نعم. فيجوز تأخيرها إذن بشرطين، الشرط الأول أن يكون في هذا مصلحة للميت، كثرة المصلين وتعالم الناس به. والشرط الثاني أن لا يكون عليه ضرر من تأخيره. نعم، لأن بعض الجنائز ما تحمل التأخير. نعم. الله أعلم. ثبت أن أجسام الشهداء في حوافل طير الخضر، وأنها تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، ولها اتصال بأجسام الأموات في قبورهم، لا اتصال، وأن أرواح المؤمنين في عليين وأن أرواح الكفار في سجين، يعني في الدرك الأسفل من النار في سجين، نسأل الله العافية. نعم. مستقر الأرواح بعد الموت لا يعلمه إلا الله، وإنما يتكلم بحسب ما جاء في الأدلة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقبلها يقول إن كتاب الفجار لفي سجين، عن النار والعياذ بالله، في أسفل سافلين. نعم، يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. هذه الأحاديث في أحكام تغسيل الميت وتدفينه. وهي كما سمعتم جاءت في أحكام مختلفة. الحديث الأول في الرجل الذي كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو محرم بالحج، فسقط عن راحلته فوقصته، يعني رمحته برجلها أو نفحته برجلها فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، ولا تمسوه طيلا ولا تخمروا رأسه. قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، في رواية: لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى: وجوب تغسيل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بقوله: اغسلوه بماء وسدر. وجاءت بمعناه أحاديث كما يأتي. فتغسيل الميت واجب، ولم يقفوا على علة أو حكمة في ذلك. هل هو للطهارة أو للنظافة؟ فهم مختلفون في ذلك ومتوقفون، ويقولون العلة تعبدية، الله أعلم، لكن يجب تغسيل الميت. أما لماذا وما الحكمة فهذا شيء لم يظهر، الله أعلم. والسدر يضاف إلى الماء لأنه منظف، مادة تنظيف مثل الصابون، بل هو أحسن من الصابون، وذلك بأن يوضع مع الماء ثم يغسل به الميت، أو يوضع في إناء مستقل حتى تظهر رغوته، ثم تؤخذ الرغوة فيعرق بها رأس شعر الميت، شعر رأس الميت ولحيته، لأنه منظف، وأيضا هو بارد على الجسم، فله خاصية. السدر أفضل من غيره، ويجوز أن يستعمل بدله سائر المنظفات كالصابون والإشنان، وفي وقتنا الحاضر الشامبو معروف، كل المواد المنظفة تستعمل الميسور المتيسر منها، ولكن إذا أمكن السدر فهو أحسن، لأنه الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجعل في إناء حتى تظهر رغوته، ثم تؤخذ الرغوة ويترسب التفل في أسفل الإناء لئلا يلوث الميت، فتؤخذ الرغوة فقط، ويعرق بها شعر رأسه وشعر لحيته، ثم يفاض على جسده ماء وسدر. ويأتي في حديث عطية كيفية التغسيل. المسألة الثانية: أن وجوب تكفين الميت، المسألة الثانية وجوب تكفين الميت بقوله: وكفنوه، وأن كفنه مقدم على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة، فيكفن من ماله مقدما على سائر الحقوق، وكذلك مؤونة تجهيزه من حفر القبر وحمله إذا احتاج إلى أجرة، وأجرة الغاسل إذا كان يأخذ الأجرة، فمؤونة تجهيزه تغسيله وتكفينه وحفر قبره كل ذلك يكون من رأس التركة مقدما على غيره من الحقوق، حتى ولو كان عليه ديون فإن التكفين يقدم لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل هل عليه ديون أو لا. وقوله في ثوبين أو في ثوبيه يريد بها ثياب الإحرام، الإزار والرداء، ثياب الإحرام الإزار والرداء، بأن يلف فيهما. ولا يخمر رأسه لأنه محرم، لأن المحرم الذكر لا يغطي رأسه لا في النوم ولا في غيره، يكون رأسه دائما مكشوف، يكون رأسه دائما مكشوفا إلى أن يحل من إحرامه، فتغطية رأس المحرم من محظورات الإحرام الذكر، محرم الذكر، حتى لو مات فإنه لا يغطى رأسه لأنه لا يزال محرما. فدل هذا على أن تغطية رأس المحرم حيا أو ميتا أنه لا يجوز. ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن يمس بطيب كذلك المحرم، منهي عن مس الطيب وهو محرم سواء كان حيا أو ميتا. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، معناه أنه باق على إحرامه وأن إحرامه لم ينقطع بالموت، فيبقى محرما وهو ميت إلى أن يبعث يوم القيامة وهو على هذه الحالة. فدل على أن المحرم إذا مات لا تؤدى عنه المناسك ولا يناف عنه فيها لأنه متلبس بها وباق على ذلك وهو ميت، فلا يناف عنه في ذلك. هذا هو ظاهر الحديث. وإن قال بعض الفقهاء بأنه تكمل عنه بقية المناسك فهذا قول يخالف ظاهر هذا الحديث. فهذا الحديث كما ذكرنا دل على مسائل: الأولى وجوب تغسيل الميت، الثانية وجوب تكفينه، والمسألة الثالثة أن الميت المحرم يجنب ما يجنبه الحي المحرم من محظورات الإحرام.